يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ما أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة تخرج من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك Thank you. خير الراسخين

صدق الله العظيم.